نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مقدمة هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: والدي توفي منذ 20 سنة، وللأسف لم أكن بارا به، والآن بعد أن وعيت وأدركت فضل البر وجزاءه، فأنا نادم ولا أدري كيف أعوض عن تقصيري، فما توجيهكم لي وما نصيحتكم لمن يقصرون في حقوق والديهم، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الأخ السائل يذكر أنه كان مقصف حق أبويه وتجاهل حقهما، يعني ندم على ما حصل من إساءة وتقصير، وقال: الآن انتبهت وسقط من جهالتي وغفلتي، وأدركت فضل الأبوين وحقهم الواجب، ولكن فات الأوان فما العمل؟ نقول: يا أخي، الحمد لله لهداك لهذا، وأنقذك من غيك، وجعلك تعرف حق الوالدين وتشعر بواجبهما، وقد مات الآن، فالعوض عن ذلك أن تستغفر لهما وتدعو لهما وتكرم صديقهما وتنفذ عهدهما. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهم بعد موتها؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام وصيتهما، الصلاة عليهما والدعاء لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يا إخواني، الأبوان حقهما كبير، حقهما عظيم، حقهما من أهم الأمور. ألا ننظر إخواني أن الله جل وعلا قرن حقه بحقهما، فإذا أمر بحقه هو عبادته وإخلاص الدين له، أمرنا بالوالدين. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي وأخذنا عليهم إحسان الوالدين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان بالوالدين بعد أمر بعبادته. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر بعبادته وأمر بالإحسان والدين. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكر الأبوين بعد شكر الله، فإنه لا أحد أعظم حقا عليك بعد حق الله ورسوله من حق الوالدين، فأعظم الحقوق حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي حق الوالدين. كم لهما من مزايا وفضائل وأعمال جليلة نتجاهل عند كبر سننا ونعمة الله علينا، نتنازى تلك الليالي والأيام التي طالما سهت أم في راحتنا وبذلت جهودها في طمأنينتنا وسهرت ليلها لراحتنا، ولو خيرت بين حياتنا وحياتي اختارت حياتنا على حياتها. يا إخواني، البر خلق عظيم لا يصدر إلا من قلب فيه إيمان وتقوى، إلا من ذو مروءة وأخلاق فاضلة، يعرف الحق لأهله. أما اللئيم الخسيس الذي يتجاهل الفضائل والمروءات ويتناسها، هذا لئيم لا مروءة فيه ولا خير فيه. أبوك الذي هو السبب وجود عباد الله كم سعى وبذل جهده في الإنفاق عليك والإحسان إليك، ويطلع تلك الساعة التي يراك فيها قائما بحقه واقفا معه معينا له في مصالحه، فبعد ذلك تعق وتسيء إليه. الأم التي عانت من الحمل من الوحم والحمل والولادة والرضاع والحضانة ما عانت، أحقها أن تنسى تجهل أمرها؟ لا والله، حقها الإكرام والإحسان والاحترام. ولذا قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لأن الأب والأم ما دام في قوتهما وقدرتهما ليس بحاجة للأبناء الحاجة الكاملة، لكن عند ضعف القوة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى أحد أبوين أو كلاهما الأب والأم. قال إذن كان العمل من الوصية فلا تقل لهم أف، فقل أف. قال علماء: لو يعلم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، أف فقط. قال بعضهم: لا تنهر لا تم ولا تنهرهما، لا تمضي يديك في وجههما استخفافا بهما واستهانة لهما، وقل لهما قولا كريما لينا سهلا عذبا يشم عن محبة ومودة ورحمة وإحسان وشفقة واحترام ومعرفة للحق ويعطي كل حق حقه، واخفض لهما جناح الذل من رحمة وضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي لم إذا بذلت الجهد والإحسان والإنفاق والخدمة فاعلم أنك لن تستطيع أن تقابل فضائلهما ولا إحسانهما. فإذن فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي يا رب هذا الذي أستطيع عليه وأقدر عليه، ولكن حقه كذلك، فأرجوك أن ترحمهما وتحسن إليهما وتجازيهما عني خيرا. يا إخواني، بر الوالدين جاءت في الأحاديث العظيمة. أولا استأذن النبي رجلا أن يجاهد، جاء الطوع قال: أحي أبواك؟ نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، فجعل برهما جهاد يعدل الجهاد في سبيل الله. ولا نعلم ونعلم أيضا أصحاب الغار اللي انطبقت عليهم الصخرة فأغلقت فعزلتهم عن الناس حتى توسر بصال أعمالهم، أحدهم قال: اللهم كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرحم حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوج نائمين فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلها وما لا، والصبية الإضاءة تحت قدمي فما أعطي من حتى استيقظ فشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج شيء من الصخرة. المهم أن البر بالأبوين سبب لين القلب واستقامة الحال وهدوء المنزل وبركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الولد وبركة في العمر والعمل، وعقوقهما سوى انتزاع البركة وحل النقومات والمثلات، نعوذ بالله من السوء. فيا شباب الإسلام ويا فتاة الإسلام، اتقين الله أيتها الشابة في أمك وأبيك بالبر والإحسان، وأنت أيها الشاب اتق الله في أبيك وأمك بالإحسان والرفق واللين، لا سيما عند كبر السن وعز وضعف القوة وعز وقلة الحركة، فاخدمهما وتقرب إلى الله بذلك، فإن خدمة شرف وعز ورفع في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا محمد الشقاري من الفرعة له سؤالان. يقول في الأول: لا شك أن الانسياق وراء الشهوات واتباع الهوى مرض خطير، نحن في أشد الحاجة لطلب العلاج له، فما توجيه سماحة الشيخ وأين نجد العلاج حفظكم الله؟ يا أخي، العلاج اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن ننظر في النواهي نهانا الله عنها فنجتنبها، والأوامر فنمتثلها، فإن الشهوات المحرمة نهي عنها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن أعطى نفسه مناها في كل ما تريد هلك. في الحديث الكيس من حاز نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ونذكر قول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به. فلا بد المسلم أن يحافظ على طاعة الله بالتزام الأوامر واجتناب النواهي والبعد عما حرم الله عليه، لأن بعده عما حرم الله عليه يعينه على الحق ويجعله يبتعد عن الشهوات المهلكة. أحسن الله إليكم. ويقول الأخ محمد في سؤاله الثاني: الأمل قوة دافعة تبعث النشاط في الروح والبدن، واليأس يولد الإحباط فيؤدي إلى الفشل، فهل من توضيح سماحة الشيخ على ضوء قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ يا إخواني، كلنا خطأ، وخير الخطأ التوابون، والخطأ لن يعصم أحد، لكن المسلم عندما يخطئ يتبصر ويدرك خطأه وزلله ونقصه فيباب التوبة إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يعمل سوءا أو يظن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واليأس من روح ما يجوز، بل اثق بالله واعلم أن معاصيك وسيئاتك لها رب يغفرها إذا أقبلت على الله وأنبت إليه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. فلا يأس مهما عظم الذنب وكبر فإن له ربا يغفره، لكن توبة صادقة نقلع عن الخطأ ونعزم أن لا نعود ونندم على ما مضى ونخلصها لله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، لي أخت من الرضاعة رضعت أنا من أمها، هل يجوز لوالدي أن يتزوجها؟ نعم، لا علاقة بأبيك. قالوا المرضع إن أبا المرضع وأخ المرضع يجوز لهم أن يأخذوا أم من أرضعت أو أخت من أرضعت أخوهم، لا علاقة، إنما الحرمة بين المرضع وبين المرأة. أما أخوه أخ المرتضع، أم المرتضع، أبو المرتضع يأخذ أم ابنه من الرضاع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم من يصلي في بيته بدون عذر؟ يا إخواني، الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. وهذه الصلوات شرع لها الأذان للإعلام ودخول وقتها، وشرع بناء المساجد لأداء الجماعة فيها. فالذي يصلي في بيته عطل شعيرة عظيمة وهي المساجد. الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا عطلنا المساجد وأهجرناها وأدينا الصلاة في بيوتنا اختفت تلك الشعيرة ومن الوجود. فالواجب على المسلمين تبين أنفسهم، وليعلموا أن الصلاة واجبة على الذكور من المسلمين في الجماعة، وأن يؤدوها في كل وقت من أوقاتها. والله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويأمر أن ربنا جل وعلا أصحاب نبينا في الجهاد، بالصلاة وهم يصافوا العدو، ويقول يأمرهم بالصلاة وهم يصافوا العدو، ويقول جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائف معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائف أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا مع أنهم يصافوا العدو أمروا بالجماعة والاجتماع للصلاة. فيا إخواني الله الله في المساجد وحضورها، واسمعوا نبيكم يقول من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، ويقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظل الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من مستمعة تقول فيها أعاني من القلق الشديد والرهاب الاجتماعي الشديد لدرجة أنني أحيانا أسقط في أي مكان فيه جمع من الناس بحيث لا أستطيع المشي، وقد رفضت كل خاطب وأنا الآن في الثلاثين ولم أتزوج، كيف أعالج نفسي حفظكم الله؟ كل هذه أوهام ومن مزاوى الشيطان، ارفضي كل هذه الأوهام وخالطي أخواتك وأهل بيتك واحتسبي واتركي عنك الكسل والخمول ودعي هذه التفكيرات الزائفة التي لا داعي. اقبلي خطبة من خطبك ممن تعظين دينه وأمانته، وأرجو الله يكون في خير. اللهم من أحسن الله إليكم. مستمع رمز لاسمه بلام ميم يقول ما حكم من قال إن عدت لشرب الدخان فزوجته طالق ثم عاد بعد فترة؟ لعل الأخ يريد منع نفسه، أقول لعل يريد منع نفسه، فعليك كفارة اليمين. ولكن يا أخي إذ قلت هذا الكلام فعقد العزم ألا تعد تدخين، فإنه بلاء. وأنت ما قلت هذا إلا أنت وقد استيقنت بضرر التدخين وأنه آفة ومصيبة وبلية وأن تركه يمكن، فكم من متلوبه سنين صبروا عليه وتابوا إلى الله واستعانوا بالله فحماهم الله من شره وضرره. فيا أخي هذا التدخين داء. فيا شبابنا الله في أنفسكم، حافظ صحتكم وسلامة أبدانكم من هذا الداء الخطير، ولا تظنوا به خيرا ولا أن تسلية، هو سم وبلاء فاحذروه ووفقكم الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ أنا محب للخير ملتزم بالدين، ولكني لا أستطيع أن أحجم عن المعاصي الخفية، علما أنني حاولت وحاولت ولكني أعود، وهذه المعاصي قد أقضت مضجعي وأخشى أن أكون من المنافقين وتسوء خاتمتي، ما توجيهكم لي؟ لا حرمكم الله الأجر. أولا إن شاء الله لست منافق، وأرجو لي ولك حسن الخاتمة يا إخوة المسلمين جميعا، ومن جنسك إن شاء الله أنا نادم ويعني ومستشعر بالذنب ومدرك للخطأ، فعليك التوبة إلى الله والعزيمة الصادقة، الندم على ما مضى والعزم ألا تعود، والإقلاع عن تلك المعصية والإخلاص لله والإكثار من الاستغفار، فيمحو الله بها خطاياك، وكن واثقا بالله في دعائه ورجائه، وحسن ظنك بربك، واعلم أنك كلما وثقت ربك وحسن ظن به أعانك وشرح صدرك ووفقك. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو باسل يقول كيف يصلي المصلي وهو خاشع؟ لأنني أقول بصدق أصلي بدون خشوع، أي أنني أسرح في الصلاة. دعك يا أخي وساوس، كلنا فرد منا يصيب ما يصيبه، لكن على المسلم الجد والاجتهاد ومدافعة الوساوس بقدر ما يستطيع. أحسن الله إليكم. المستمع زيد المسلم يقول: أشاهد البعض في الصلاة ينزل بالركبتين قبل اليدين في السجود، والبعض يفعل العكس، ما هو الصحيح؟ الكمال في السجود أن نضع الركبة قبل اليدين، وفي الرفع أن نرفع باليدين، ولكن عند العجز وتقديم اليد السجود لا مانع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الكبائر من الذنوب، ما عقابها؟ لكل كبيرة عقوبة تناسبها. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسل حاصبا، ومنهم من أخذ صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والله جل وعلا رتب على كل كبيرة عقوبة تناسبها، فأمر بجلد الزاني البكر 100 جلد وتغريبه عام، وأمر برجم الزاني المحصن إلى أن يموت، وشرع حد الخمر وقطع يد السارق وجلد القاذف وعقوبة المحاربين. كل هذه عقوبات مترتبة على هذه الكبائر التي يقترفها العبد، لكن على الإنسان يتوب إلى الله ويسأل الله الثبات والتجاوز ويكثر من الاستغفار، لعل الله أن يفتح على قلبه ويمنح توبة النصوح. اللهم أمين. ويسأل سؤالا آخر يقول: رجل ارتكب كبيرة وتاب إلى الله تعالى وستر على نفسه ولم يعلم بذلك أحد، فهل إقامة الحد في الدنيا شرط في التوبة؟ ليس شرطا، إن قدر يكون الحد عليه وتاب خير كثير، لكن لو قدر إن المعصية خفية ما علم بأحد وتاب إلى الله منها فيما بينه وبين الله، فأرجو الله أن يغفر له. اللهم أمين. أم محمد من مكة تقول: أنا امرأة عندما كنت صغيرة كنت أجهل حكم الصيام، وليس عندي من يوجهني، فلم أصم في رمضان، ومن باب الاحتياط قضيت إلى الآن صيام 2 شهر، مع العلم أني لم أحصي عدد الأيام التي أفطرتها وأنا صغيرة، فما الحكم سماحة الشيخ؟ هل علي كفارة؟ الواجب عليك صوم رمضان لوقته، وإن أفطرت فاقضيه بعد رمضان، وتحري الأيام التي أفطرتها واقضيها، وأطعمي مع كل مسكين إن كان مضى عليها سنة ما قضيت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعمل جزارا، فهل الدم الذي يصيب ملابسي يبطل الصلاة؟ نعم، الدم نجس، الدم المسموح نجس ويجب التحرز منه، وإذا تصلي فأخذ على ذلك الثوب بالدم وارتد وثوب غيره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.